بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في مدرك قاعدتي: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ومن ملك، وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. أما بالنسبة إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فيمكن لقائل بأنه نستدل عليها بالأدلة الأربعة: بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فبآيات متعددة وردت في الكتاب، من جملتها قوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وآية أخرى قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذه الآيات الأربعة قد يقال بإمكان الاستدلال بها من جهة أنها تدل على قبول الإقرار والاعتراف والشهادة، وإحنا أكثر من هذا ما نريد في قاعدة الإقرار على النفس. هذه الآيات الأربع تدل على أن من اعترف بشيء مقبول، وأن من أقر بشيء مقبول، ومن شهد على شيء مقبول. تقريب الاستدلال هذا، ما علينا هسه أنه تام أو ليس بتام، بعدين نتوقف عند المناقشة. هذا بالنسبة إلى الكتاب. وأما بالنسبة إلى السنة والروايات، يكفينا ما اشتهر على الألسن أو ما اشتهر من في الكتب من قوله صلى الله عليه وآله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ومن العقل، فمن جهة أنه إذا كان عندنا شخص عاقل يعترف بشيء، عفوا، أن العقل يرى بأن العاقل عادة لا يكذب على نفسه بما يكون فيه ضررا عليه، أو بما يكون فيه ضررا عليه. العاقل إذا يريد يضر الآخرين، ما يجي يكذب على نفسه ويقر بشيء ويعترف بشيء ويشهد بشيء على نفسه بما تكون نتيجته ضررية عليه. الإنسان العاقل ما يسوي هذا الشيء. فإذا في مورد من الموارد، فإذا أقر في مورد من الموارد على نفسه يحصل القطع بأنه، يعني بما فيه ضرر على نفسه يحصل القطع بأنه صادق. فالعاقل يرى أن الكاذب أن العاقل من جهة عدم إقدامه على الاعتراف بما فيه ضرر على نفسه كذبا، يرى أن من يقر بشيء يعترف بشيء فيه ضرر على نفسه، يرى أن ذلك صادق. القائل صادق، والمضمون الذي أخبر به وأقر به واعترف به أيضا صادق. فالنتيجة أن العقل يرى صدق المضمون الذي أقر به العاقل. هذا من حيث العقل. من حيث الإجماع، خب أنت تشاهد الفقهاء كلمتهم مجتمعة على أن إقرار العاقل ماضي وحج ونافذ. فإذن الأدلة الأربعة متوافقة النتيجة على الأمر المبحوث في مسألتنا، كتاب وسنة وعقل وإجماع. هذه مقبولة الأدلة أو لا؟ الأدلة أربعتها يمكن أن يتأمل فيها، وإذا تأملنا في هذه الأدلة الأربعة ما رح يسلمنا دليل على حجية الإقرار بالمعنى الأول بالصياغة الأولى، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إلا من خلال التشبث بسيرة العقلاء. هسه هذا تعد أيضا إجماع، لكن إجماع عملي مو قولي، تعد في ضمن حكم العاقل، لأن نكتة العقلاء نكتة عقلية. هذا بعد الأمر إليك. المهم الأدلة الأربعة بهذا الشكل الذي بين يمكن المناقشة فيه، إذا تريد تستدل على القاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم لا بد من التماس دليل آخر باسم سيرة العقلاء، فيتبين أن سيرة العقلاء مباركة، وطبيعي لا بد من ضم عدم الرد، يعني الإمضاء إليها، حتى يكون حينئذ ماذا؟ ما ينتج حجة، النتيجة تكون حجة، وإلا سيرة العقلاء من دون إمضاء ما ينفعنا. هذا خلاصة المطلب. لكن يبقى لماذا ترد هذه، بماذا تناقش هذه الأدلة الأربعة؟ نجي واحد واحد إن شاء الله ونناقشها. قال: مدرك القاعدة بالنسبة إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما بالنسبة إلى قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار، هذا في وسط صفحة 176 يبحث. قد يستدل عليها هذه القاعدة الأولى بالأدلة الأربعة، أما الكتاب الكريم فلقوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، وقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وقوله: ألست بربكم، قالوا بلى، أي بلى إقرار اعتراف، وقوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذه ولو على أنفسكم هي محل الشاهد. وأما السنة الشريفة فيكفي فيه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وأما العقل فباعتبار أن العاقل لا يكذب على نفسه فيما يضره، بلي نادرا ما، ومن وراءها ما تأكو فرد مغزى وفرد ماذا، أمر مريب. وإلا العاقل لا يكذب فيما يضره، عادة يكون صادقا فيما يعترف به. فإذا أقر على نفسه حصل القطع بصدق المضمون المقر به. طبيعي احنا هسا كلامنا أصلا في رد حكم العاقل يكفي أن تضع علامة استفهام على هذه الجملة: حصل شنو؟ القطع. احنا كلامنا وين؟ إذا حصل القطع بصدق ما أقر به، لو إذا نريد نقول هذه من الأمارات العقلائية عند الشك، وإذا نعلم بأنه صادق فيما يخبر به بعد حينئذ ما نحتاج إلى مشكلة، لا إذا قطع حصل بعد مشكلة ما أكون الكلام فيما لو لم يحصل القطع واضح. وأما الإجماع فواضح إذ لا مخالف في المسألة. قلب الكتب الفقهية أنت من القدم وحتى يومك هذا ما تشاهد أن فقيها يخالف ما تقتضيه هذه القاعدة. والكل كما ترى. نجي الآن إلى الآيات. الآيات اللي يتقدم ذكرها أربعة كانت، الثلاثة الأولى أصلا في وادي آخر ما مرتبط بمحل بحثنا. إحنا محل بحثنا اللي تقدمت الإشارة إليه هو أن يعترف الإنسان العاقل بما هو في غير صالحه، مو هيك لو لا؟ بس الآن هذا إذا تريد تطبق هذا الأمر على الآيات الثلاثة الأول تشاهد على أنه هذه في وادي آخر. الأولى مثلا واضح على أنه إقرار في أمر آخر، مو إقرار بما فيه ضرر على المكلف وفي غير صاحبه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هم اعترفوا أو ما اعترفوا بذنوبهم، هو شنو؟ المؤاخذة متحققة. ليش؟ لأنه ثابت المؤاخذة في حقهم، إقرارهم ما رح يزيد في ذلك ولا إنكارهم، لا إقرارهم يزيد في الذنب ولا إنكارهم يزيل العقوبة والذنب. ألست بربكم إقرار العبودية وكذا، الحاصل الآية الأولى، الثانية، الثالثة في مورد آخر، إقرار بالعبودية، إقرار بالذنب، إقرار بالكذا، هذا في مجال الروايات المذكورة، بل في مجال آخر إيه؟ إذا أقر في المحكمة الدنيوية بذنبين يقبل، هذا هو مورد بحثنا، الإقرار في المحكمة الإلهية. هنا أنا ناظر الآية إلى موجل ولا اعترفوا بذنوبهم، ما ناظر إلى دار الدنيا وما يترتب عليها من عقوبة في باب القضاء والدعاوى. نعم، الرواية الآية الرابعة يمكن أن يقال بشمولها من جهة الإطلاق لمورد البحث، كونوا شهداء لله بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو كانت شهادتكم ماذا؟ على أنفسكم. فتأمرهم بأن ماذا؟ يقروا على أنفسهم ما دام يقتضي العدل، ما دام يقتضي ماذا؟ القسط. وإحنا موردنا ما نقول إذا أقر الإنسان بما هو في غير صالحه يقبل إقراره. الآية هم ما تقول أنتوا شهدوا على أنفسكم، أقروا بما عليكم. فهذه أحسن الآيات من جهة الشمولية، لكن يبقى شيء واحد وهو أن الآية الرابعة فرض أن القسط ثابت، كونوا شهداء قوامين بالقسط، بالقسط يعني بالحق، فلا بد أن يكون الحق ثابتا ثم يكونون ماذا؟ يشهدون به. فإذا شهد بالحق كما هو ظاهر الآية بالدلالة الالتزامية يدل على أنه لما يقول لك واحد أنت اشهد بالحق، والمدلول الالتزامي لهذا الأمر اشهد بالحق أنه يؤخذ بشهادتك، وإلا إذا كانت الشهادة ما مقبولة بالحق أو بغير الحق، الأمر بالشهادة يكون لغوا. مو تشلو لا، يقول لك أنت روح أقر أمام الحاكم. إذا كان الإقرار مرفوض ما يترتب عليه أي أثر لا اليوم ولا غد، الأمر بهذا المرفوض شي يكون لغو. لو أحكي أكثر لو واضح بعد. فالآية عندما أمرت بالشهادة بالقسط والمراد من القسط الحق تدل على الأمر بالشهادة بالحق، وبالدلالة الالتزامية تدل على قبول، بالمدلول الالتزامي تدل على قبول تلك الشهادة، وإلا كان الإشهاد أو الشهادة كانت الشهادة لغوا. لكن يبقى شيء، هذه تقول لك أنت اشهد بما هو حق، وإذا لم يثبت أنه حق، الآية بعد الشملة، وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا يجي شخص يقول أنا مثلا شنو سرقته بما يستحق شنو قطع اليد الحد، ونحتمل أنه مشتبه، إما أنه هذا مو أصلا مو سرقة، أمواله هي اللي أخذها، مو أموال الغير، مو ملك الغير، أو ما كانت بحرز وأخذها، أو أو أو، المهم نحتمل أن إقراره غير مطابق. إذا مطابق للواقع بعد ما أكو مشكلة، إذا ما نحتمل أنه مو مطابق للواقع من جهة أنه مشتبه، نريد نثبت أن القاعدة تقول إقرار شي يكون حجة. هذه الآية تقول كونوا قوامين بالقسط، حق يعني ثابت 100% أنه حق مطابق للواقع. في هذا المورد تقول كونوا شهداء ولو على لله ولو على أنفسكم، مو في المورد اللي ما معلوم ثبوته، يحتمل أنه مخالف للواقع مو مطابق للواقع، وإحنا كل كلامنا في إثبات القضية في موارد الاحتمال والاشتباه، مو في موارد العلم. إذا كنا نعلم بأنه هذا حق وجيش على نفسه، خب الأمر هين، كلامنا في الشهادة على النفس في مورد نحتمل فيه خطأ من المقر والشاهد، بينما الآية تقول كونوا قوامين بالقسط وشهداء فيما إذا كان القسط، كان المورد مورد قسط، مورد حق يعني ثابت 100%. قال أما الآيات الكريمة فلأن المهم منها هو الآية الأخيرة، وإلا فما قبلها أجنبي عن المقام. والآية الأخيرة متأسف مع الأسف لا تصلح دليلا عن لإثبات القضية. ليش؟ لأنها وهي تدل على أن الإنسان يجب أن يشهد بالحق ولو كان ذلك في غير صالح نفسه ولو على أنفسكم، وغاية ما يقتضي هذا يعني، وحينئذ نقول إن غاية ما يقتضي هذا، هذا التعبير، أن ما ثبت كونه حقا قسطا، لأنه تقول بالقسط ما ثبت كونه حقا تلزم الشهادة به طبيعي، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله، وإلا كان الأمر بالشهادة شنو لغوا قلنا، ولا تدل على أنه لو شهد شخص على نفسه بشيء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا. وبكلمة أخرى هي تدل على أن الحق الأمر الناصع الثابت إذا شهد به يلزم قبوله، إذا شهد به شخص شهد به تقرأه بكيف، وهذا أمر مسلم غير قابل للشك، وإلا لم يكن الحق حقا، ما يكون ثابت إذا مشكوك بقى. ولا تدل على أن كل ما شهد به ما دامه على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يكن لم يحرز كونه حقا. احنا كلامنا في هذا الأمر الثاني، يدخل شخص فيقر على نفسه ونحتمل أنه مخطئ، نحتمل أنه مخالف للواقع، مع ذلك نقول ما دام عاقل يؤخذ بإقرار. وأما الحديث المشهور عفوا بعض الآية تتكلم عن نفس الشاهد كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذا الشاهد من أي شاهد؟ وإذا أنت شفت هذا مسألة حق فيجب عليك أن تشهد. أما الطرف المقابل يعلم حق أو لا ما له علاقة. لا احنا من كلمة بالحق بالقسط بالقسط هو مو فقط لنفسه الشاهد هو يرى ان هذا حق هذا قسط مقوامين قوامين بعدين قول شهداء قوامين قوامين هذا حتى القاضي يقوم بالقسط يحكم بالعدل. هذه الاولى شهداء لله هذه الاولى مو ناظرة الي وإليك لمن يريد أن يقضي لا بد وأن يقوم بالعدل لا يظلم بالحق وتشيله لا بعدين نقول شهداء لله. احنا قلنا هذه الفقرة الثانية هي موضع الشاهد. وأما الحديث المشهور هذا الحديث المشهور تارة يناقش من حيث السند وأخرى يناقش من حيث الدلالة. أما من حيث السند هذا الحديث المشهور ذكر صاحب الوسائل رحمة الله عليه أنه فقط موجود بالكتب الاستدلالية. أما إذا تريد تراجع سند من حيث الثبوت ابتداء ما تلقى ما تعثر على مستند له من الكتب المعروفة يعني المجاميع الحديثية المعروفة ما عندنا بل تلقى ابن أبي جمهور. إيش كذا هذا ابن أبي جمهور أحاديث اشتهرت مودع في غوالي اللآلي هذا واحد من جملة الأحاديث اللي أودعها بكتابه واشتهرت بالكتب الاستدلالية العمل بها. وأمر كتاب ابن أبي جمهور ونفس ابن أبي جمهور وتقدمت الإشارة إلى. فإذا صاحب الوسائل رحمة الله عليه ذكر بأن هذا الحديث صحيح موجود بالكتب الاستدلالية لكن إذا تريد تستخرج مستند ما تعثر على مستند فقط روى ابن أبي جمهور بكتابه. وهذا الكتاب كما تعلمون غير قابل للاعتماد وقد ماذا ضعفه من ليس من دأبه التضعيف والمؤاخذة مثل صاحب الحدائق رحمة الله عليه في المؤلف والمؤلف يبقى فرد شيء جنابك تقول فلتكن فليكن سند الحديث ضعيفا لكن احنا عندنا كبرى جابرية عمل المشهور للضعف هذا هو الحمد لله يحل لنا المشكلة. ما دام المشهور عمل بهذا الحديث في مقام الفتوى استند إلى هذا الحديث وأفتى على ضوئه يكون جابرا للضعف. الجواب الإشكال هو واضح. الجواب أولا أصلا هذا حديث لو مو حديث قل لي بل كانت قضية عقلائية هذا. اثنين تقول حديث هتل ثبت لي أن المشهور استند إليه لا أصلا استند إليه من قال استند إليه قائلون بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ربما لأجل الآيات ربما لأجل ماذا العاقل حكم العاقل ربما لأجل الإجماع. أما أن كلمة المشهور متفقة على أنهم أفتوا لأجل حديث إقرار العقلاء هذا مو ثابت. بلي جاي أكرر المشهور ربما أنت بإمكانك أن تثبت لي ماذا؟ فتواهم بقبول إقرار لهم. لكن هل مستند هو نفس هذا الحديث أو مستند البعض هو الآيات ومستند البعض الثاني العقل ومستند البعض الثالث الإجماع ومستند هو يمكن أو لا؟ بل إذا صرح المشهور بأنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز للحديث النبوي إقرار حلو، حينئذ تقول نعلم بأن مستند المشهور هو الحديث وليس العقل ولا حكم العقل وليس الإجماع وليس الآيات، واضح؟ ثالثا وسلمنا بأنه حديث وسلمنا بأن قد استند المشهور إليه، قد يناقش في كبرى جابرية عمل المشهور للضعف. كبرى الجابرية قد تناقش، من قال بأن المشهور إذا استند إلى حديث ضعيف يصير الحديث حجة؟ هذا منه، هذا مين جاي بيها هاي الشهرة العملية حجة؟ واضح؟ فإذا يمكن المناقشة في هذا الحديث فيما لو أمكن إثباتك حديث، أما إذا لم يمكن إثباتك حديث الأمر هو أوضح يكون. جيد. قال وأما الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية بالمجاميع الحديثية لا تجد منه له أثرا من دون أن يعرف له مستند غير ذلك، غير الرواية في الكتب الاستدلالية ما أكو، يعني في الكتب الحديثية لا ما أكو رواية. أجل رواه الإحسائي في كتابه عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ كما قلنا الأنسب ناسبا له للنبي صلى الله عليه وآله، ومن الواضح الكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد. يبقى شيء آخر، قلنا الشهرة العملية، قال وأما شهرة العمل به على تقدير كونه حديثا يعني لا نسلم، جيد، فهي لو تمت كبرا و صغرا يعني لا نسلم كبروية أن عمل المشهور جابر لضعف السند، ولا نسلم صغرويتها أن المشهور قد استند في مقام العمل المن إلى الحديث، ربما استند صحيح يقول بأن إقرار العقلاء على أنفسهم كل الفقهاء يوقعون، لكن لا لأجل الحديث، بل بعضهم لأجل الإجماع يرى أن المسألة إجماعي، بعضهم يستند إلى الآيات، بعضهم يستند إلى حكم العقل، وبعض منهم يدعي كونه حديثا قد استند إليه في مقام الفتوى. فشوفهم مبعضين إلى أربعة أبعاد. فحينئذ جهة وحدة الجهاد التي أجمعوا من خلالها غير محرزة. لو كان كلهم اتفقوا هؤلاء المشهور أجمعوا، يعني المشهور مو أجمع، ما أريد أقول أجمع، لو أجمع واتفق المشهور على أن جهة الفتوى هو العمل والاستناد إلى الحديث يكون حينئذ جيدا مثبتا. قال فهي لو تمت كبرا وصغرا فلا يمكن التعويل عليها في المقام لاحتمال أن استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته لديهم كحديث، بل لأن مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج إلى رواية. وأما حكم العقل اللي قلت على أنه العاقل ما يكذب على نفسه فيما يضره، فإذا أخبر عن شيء واعترف بشيء بضرر على نفسه نعلم بأنه صادق في يعترف به ويقول هذا مو ثابت حكم العقل. ليش مو ثابت؟ شنو مقصودنا؟ يعني إذا كان إذا نقول للعقل سماحة العقل، إذا كنا نحتمل أن المقر والمعترف قدش تبه، فهل بعدك أنت تحكم تقول لا هذا قطعا صادق؟ شو يقول سماحة العقل إذا التفت إلى أنه موجود هناك احتمال، يوجد احتمال الاشتباه، هم يقطع وما يصير يحتمل الاشتباه ومع ذلك يقطع بصدقه وما يشتبه؟ فإذا حكم العقل هذا ما يمكن المصير إليه، يعني ما يمكن إثباته، ما يمكن أن نقول بأن العقل يحكم حتى في صورة الاحتمال. وإحنا كلامنا وين؟ إحنا كلامنا وين؟ نريد نثبت القاعدة ونقول العقلاء العاقل إذا أقر بشيء يؤخذ بإقراره، وين؟ في مورد نحتمل اشتباه، وإلا إذا قاطعين بصدقه بعد ماكو مشكلة، إذا نقطع بعدم اشتباهه ويقر بعد ماكو مشكلة أخو. فإذا لا نسلم حكم العقل فيما لو التفت إلى أن المقر مشتبه، يحتمل اشتباه، يعني فيما لو التفتنا إلى حيثية الاحتمال وأن المقر يحتمل وقوع في الاشتباه حين إقراره. وثانيا هذا حكم العاقل بصدقه هذا مقبول فيما لو غضينا النظر عن الإشكال الأول أنه مع لحاظ احتمال الاشتباه العقل ما يحكم، لو قلنا لا حكم أكو موجود حتى في صورة الاحتمال، خو يبقى عندنا إقرار من دون أن يتعقب بإقرار مخالف، من دون أن يتعقب برجوع عن الإقرار، وعدنا إقرار شنو يعقبه رجوع عن الإقرار. هي اليوم أقر بأن هذه الدار التي يسكن فيها لزيد، راح بالبيت طرح المسألة على أم الجهال، أم الجهال قالت له شنو على أساس هذا ترى أنت مخطئ كذا، اسمه ثبتت له بالأدلة العلمية أنه هذا بيتهم. يوم الثاني اجى صاحبنا سلام عليكم يا بترى انا مشتبه، يلا قل لي هنا أنا بعد حكم العقل، عفوا بعد العقل يحكم بان اقرار العقلاء على انفسهم جائز، لو يرجع يعني يتراجع العقل في مورد الاقرار المتعقب بالرجوع، حكم العقل بعد باقي على ان اقرار العقلاء ماضي وجائز لو يرجع. احنا اليوم شيخنا يتبع العاو وكذا ماشي على هذا القاعدة قولة ندرك أننا مثل العقل سيرة العقل، سيرة العقل هذا ما يخالف. احنا تقول لا تقول حكم العاقل، لا تقول حكم العاقل، العاقل يحكم بصدق المقر، نقول لك أولا يحكم بصدق المقر فيما إذا لم يحتمل الاشتباه. منين هذا؟ حتى هذا ما يصير حتى مع احتمال الاشتباه، ما تلقى شنو هي قضية تعبدية؟ العقل خو بعيد عن القضايا التعبدية، مو احتمال ما يجتمع الاحتمال مع القاطع، شلون العقل يحكم بالقاطع مع احتمال الاشتباه؟ يعني العقل يقول والله صادق هذا حتى لو مشتبه، ما يصير، ما يصير. اثنين يبقى العقل يقول هذا صادق حتى لو رجع في اليوم الثاني أو عن اعترافه، وهذا مات لم يثبت حكم العقل بذلك. بينما احنا نريد نثبت، احنا نريد نثبت ما دام أقر أصلا، هي معنى جملة وقضية إقرار العقلاء على أنفسهم جائز شنو معناها؟ معنى باء غدا إذا تراجع أيضا لا ينفع، ماضي خلص مو شغل يثبت آثار عليه، مضى وانتهى وسجل في الملف مو في الإضبار. بينما إذا كان مستندنا هو حكم العقل لا يعلم بثبوت حكم العقل حتى لو رجع عن إقراره. قال: وأما حكم العقل فهو غير ثابت، يعني فيرد عليه أمران. واحد أنه ألف أنه غير ثابت بعد احتمال الاشتباه، يعني مع احتمال الاشتباه، يعني إذا العقل التفت إلى أنه يحتمل اشتباه المقر، هل يحكم العقل بأن إقراره حجة، بأنه صادق؟ فهو يكفينا أن نقول ما ندري، غير ثابت، فهو غير ثابت، ما نريد أن ندعي أنه ثابت، عدمه ثابت قطعا. يكفينا أن نقول بأنه لا نعلم بثبوت حكم للعقل في صورة احتمال الاشتباه، يكفينا عدم العلم بثبوت حكم العقل. جيد، فهو غير ثابت بعد احتمال اشتباه المقر في إقراره، على أنه هذا الأمر الثاني الذي يرد، على أنه لا ينفع هذا حكم العقل إذا رجع عن إقرار المقر، فيما في موارد تراجع المقر وادعائه الخطأ في إقراره، لأن هناك بعد شلون يعلم بصدقه؟ شلون يعلم بصدقه إذا الحيثية هي حيثية العلم بالصدق؟ وأما الإجماع، الإجماع اتضح أمر في مما تقدم. ليش؟ لأنه يشترط في تحقق الإجماع، عفوا، يشترط في حجية الإجماع كاشفيته عن، أحسن، كاشفيته التعبدية عن نظر المعصوم سلام الله عليه وموافقته، وهذا غير متحقق فيما لو احتملنا تعدد جهة الإجماع، يعني بعد الالتفات إلى احتمال مد ركيتي، لأن إذا التفتنا إلى احتمال مد ركيتي نحتمل أن ربعا من المجمعين قد استندوا إلى الآيات، وربع أو سوي خمس، خمس إلى الآيات، وخمس إلى الروايات، وخمس إلى العقل، وخمس إلى الإجماع، وخمس بقى شنو؟ نظرت نظرة تعبدية تقليدية. فما دام وحدة بالجهة المجمع عليها ما موجود، ما يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم، رأي المعصوم. وفي موردنا تكرار، لو قاطعين إحنا بأن الإجماع مدركي، لو على أقل التقادير محتمل المدركية، على أقل التقادير مو كلهم، روح 90% لنكتة تعبدي، 10% شنو؟ نحتمل استنادهم إلى مدرك، إلى الآيات، هذا كافي للدغدغة، صحيح لو لا؟ لأن مو الجميع متفقون على الكاشفية، على التعبدية. قال: وأما الإجماع فلأنه محتمل المدرك بل جزمي المدرك لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة من آية ورواية وإجماع وعقل، وهو إنما يكون حج الإجماع من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم سلام الله عليه، اللي عبرت عنها فيما تقدم في أكثر من مناسبة، يعبر عن رواية مضمرة تلقاها شنو؟ تلاقفتها الصدور، وأي واضح لو لا؟ ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك، ومعه يجب تقييم المدرك نفسه في نفسه، إذا محتملين أنه هذا مدركي أو نعلم بأنه مدركي، وحينئذ احنا نرجع باعتبارنا فقهاء، نرجع إلى المدرك اللي استندوله، نشوفه تام فنستند إليه، مو تام نرفض ولا تتم القاعدة عندنا، إلى تقييم المدرك في نفسه بقطع النظر عن دعوى الإجماع، وليس إلى المعصوم عليه السلام، ما يصير نسند إليه. والمناسب هسا إذا دغدغت جنابك وناقشت في كل هذه الأدلة الأربعة، إذن أسجل أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسه غير حجة، لو أكو مجال لتوجيه الحجية من خلال طريق خامس. قال: والمناسب أن يتمسك لتوجيه حجية الإقرار على النفس بالسيرة العقلائية المنعقدة على شنو؟ قبول الإقرار المذكور على النفس وإلزام المقر به حتى مع تراجعه، حتى إذا تراجع، وحيث إنه لم يردع عنها فيستكشف إمضاؤه. هذا بالنسبة إلى القاعدة الأولى. وأما بالنسبة إلى قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذه هم أيضا قد تذكر لها أدلة أربعة، لكن مو الأدلة الأربعة، أدلة أربعة، وجوه أربعة. الأول ما ذكره الشيخ العراقي رحمة الله عليه، أنه إذا كان هناك سلطنة ثابتة للإنسان على أن يوقع شيئا عقدا معاملة إيقاعا، أصل المهم أنه إذا عنده سلطنة على تنفيذ شيء، بالملازمة هذا عنده سلطنة أيضا على الإخبار عن ذلك الشيء. فإذا كان شخص مسلط على أن هو يطلق، ما دام مسلط على إنشاء الطلاق فله سلطنة أيضا بالملازمة على الإخبار عن ذلك وقبول إخباره بأني قد أوقعت الطلاق. إذا شخص أوكل أمر بيع الدار إلى زيد، فصار زيد بسبب الوكالة ذا سلطنة على بيع الدار، فإذا أخبر بأني قد بعت الدار بالأمس، نفس تلك السلطنة على بيع الدار الناشئة من الوكالة تلازم السلطنة على الإخبار، فإذا أخبر يقبل إخبار. هذا ما ذكر الشيخ العراقي رحمة الله عليه. الجواب عن ذلك والمناقشة أنه تعال شيخنا، هذه الملازمة اللي قلت بين السلطنتين، سلطنة على تنفيذ شيء وسلطنة على الإخبار عن ذلك الشيء، هذه الملازمة عقلا خو أنت ما تقولها، مو مقصودك خو عقلا. إذا مقصودك عقلا يعني العقل يرى الملازمة بينهما، يعني مستحيل أن ينفك. وتدري شنو مستحيل أن ينفك؟ يعني الشارع هم ما يقدر يقول، الشارع لا يفعل المس، واضح له لا؟ أنت بوجدانك تشعر على أنه الشارع بإمكانه أن يقول يا بإقرار العقلاء على أنفسهم مجاز له؟ لا مو بإمكانه. قل لي ها؟ إذا تقول بإمكانه يعني الملازمة بيناتهم مو عقلية، وإلا إذا عقلية يستحيل شنو؟ أحسنت الانفكاك. فإذا إذا مقصودك أنه أكو ملازمة عقلا، هذه ثبتها مولانا عنا. إذا ما نقدر نقول غير ثابتة قطعا. إذا ملازمة شرعا أكو بين السلطنة على الشيء والسلطنة على الإخبار به، هذه هم ما تثبتنا. وين أكو رواية إجماع ثبتنا؟ ثبتنا الملازمة. والملازمة الشرعية تحتاج إلى شنو؟ يعني جاي تسند إلى الشارع ملازمة حكم من الأحكام، قول لابد من إثباته. وأما إذا مقصودك لا الملازمة العقلائية، أي العقلائية، واضح؟ هذا مو العقلية ولا الشرعية. يعني العقلاء يرون أن الشخص إذا كان مسلط على تنفيذ عمل من الأعمال فهو ملازم إلى أن يقبل أيضا مسلط على الإخبار عن وقوع ذلك العمل، عن قبول ذلك. كما نشاهد الآن في من أوكل إليه بيع الدار، أوكل إليه الطلاق، أوكل إليه الزواج، يقبل كلامه عقلائيا، يقبل. إذا هذا المقصود جيد جدا، واضح؟ لكن هذا مو فرد شيء آخر غير سيرة العقلاء. هسه أنت هنا تريد تسوي ملازمة، يعني هناك تقول نثبت القاعدة الأولى بالسيرة العقلاء، وهنا نثبتها بالملازمة فأقول هم بالسيرة ستسويه واحد. ليش سطي هذا القارئ والسامع شوش عليه شيء واحد بعد زماك واحد ملازمة واحد. قال وأما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به فقد يستدل عليها بما يلي: واحد ما ذكره الشيخ العراقي من أن السلطنة على إيقاع الشيء واقعا تلازم السلطنة على إثباته والإخبار عنه، فالمسلط على بيع داره مثلا مسلط على إثبات ذلك بالإخبار عن تحقق البيع. وفيه أن الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا، ليش؟ لإمكان التفكيك في نظر العقل، ولا شرعا. غاية الأمر غاية ما يمكن ادعاؤه هو الملازمة العقلائية، يعني مو الشرعية ولا العقلية، وبمعنى أن العقلاء يرون أن الشخص إذا كان من حقه ثبوتا بيع داره بلي يرون أن الشخص إذا كان من حقه ثبوتا بيع داره فمن حقه إثبات ذلك من خلال الإخبار عنه، وهذا شيء له وجاه. حلو جميل، العقلاء يرون ذلك نسلم به، ولكنه بالتالي يرجع إلى التمسك بالسيرة العقلائية وليس إلى الملازمة المذكورة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامه. رجع اللهم صل على محمد وآل محمد.